طالبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عامدا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس السادس من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد في المستوى الرابع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس التي نقولها ونسمعها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الأكاديمية، في القائمين عليها والعاملين فيها، وفي معلميها وطلابها يا رب العالمين. إخواني وأخواتي، بدأنا هذا المستوى بالحديث عن المعاملات المالية، وتحدثنا عن أهم معاملات مالية ألا وهي معاملات البيع. تحدثنا عن التحريمات الواردة على هذه المعاملات المالية، تحريمات الواردة على البيع، وقلنا أن الأصل في البيوع الحل والإباحة إلا ما جاءت الشريعة بتحريمه، ثم ذكرنا عددا من التحريمات. ثم ذكرنا قاعدة ثانية في عقد البيع، وهي أن عقد البيع عقد لازم والأصل فيه اللزوم، إلا أنه قد يكون للعاقدين أو لأحدهما خيار فسخ البيع ورده. وذكرنا الأسباب التي تثبت هذا الخيار، فمنها المجلس، خيار المجلس. ما معنى خيار المجلس؟ معنى الرد بسرعة بعد العقد مباشر وهما لم يتفرقا، فهذا يثبت له الخيار. طيب لو كان قد تفرق واشترط أحدهما يثبت له الخيار، لأنه اشترط شرطا أن له الخيار. إذن هذا سبب ثاني. السبب الأول أنهما لا زال في المجلس. السبب الثاني، إذا اشترط أحدهما الخيار فإنه يحق له الرد السلعة ولو كان بعد المجلس المدة التي اشترطها. السبب الثالث، أن يجد في السلعة التي قبضها عيبا فله الخيار. السبب الرابع، أن يجد أحد الطرفين أن الطرف الآخر قد غرر به ودلس عليه، مثلا أظهر له السلعة بشكل ما، هذا خيار تدليس. يعني أحيانا التدليس هذا يكون موجود في بعض المعاملات. كيف مثلا؟ يعني يقول له أن هذه السلعة مثلا وارد من الدولة الفلانية المعروفة بجودة التصنيع مثلا، وهي ليست كذلك. هذا نوع من التغرير. إذا ثبت وعلم المشتري أن السلعة ليست كذلك له حق أن يردها. ليش؟ لأنه قد غرر به. لو قال له مثلا أنه عليها الماركة الفلانية وأنها كذا، طيب ما المخرج من، يعني ما الذي يجب على البائع أصلا؟ يجب عليه دائما البيان والصدق. البيعان إذا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. إذا قال البائع يا أخي ترى لا تغتر بما كتب على هذه السلعة أو الماركة الفلانية، ترى هي ليست كذلك، أنه لا تظن عليها الماركة الفلانية أنها من تصنيع هذه الماركة. لاحظوا الآن، هل يثبت للمشتري خيار أن يرد هذه السلعة؟ نقول لا، لا يثبت لك، لأنه بيّن لك البائع. لاحظتم ولا لا؟ قال ترى انتبه، السلعة هذه ترى فيها العيب الفلاني، عشان لا ترجع تقول لي أبى أرد السلعة لأجل فيها العيب. اعرف ترى العيب فيها وقيمها وثمنها وفقا لهذا العيب، عشان لا تنغش ولا تنخدع. نقول جزاك الله خير أيها البائع، هذا هو الواجب عليك شرعا، أن تصدق وتبين. وهذه في الحقيقة نصيحة للبائعين وللبائعات الذين يبيعن مثلا من خلال إما محلات أو من خلال الإنترنت أو غيرها. هذه نصيحة لكل من يبيع أن يتقي الله سبحانه وتعالى في بيعه، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى في الواجب عليه في هذا البيع. يجب عليه البيان ألا يغش الناس، ألا يخدعهم. ترى إذا فقدت الأمانة فلا شك أيها الإخوة أن هذه علامة يعني سيئة في المجتمع، أن تفقد الأمانة، أن يوجد الغش. إخواني وأخواتي، إذا أردتم البركة في بيعكم الذي تبيعونه فاصدقوا وبينوا، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا صدق وبين بورك لهما في بيعه. ترى المال الذي تحققه بسبب كتمانك للعيوب الموجودة في هذه السلعة، نعم ترى هو مال مؤقت ولكن ممحوق البركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كذب وكتم محقت بركة البيع. ما الفائدة من مال تحصله ولكن ممحوق البركة والعياذ بالله؟ لا يلبث هذا المال أن تزول بركة. والله إننا نشاهد حقيقة بعض الناس يعني وإن كان عنده مال لكن ممحوق بركة هذا المال، لا يدري أين ذهب ولا كيف ذهب ولا يذهب ماله سريعا وإن كان عنده مال كثير. وبعض الناس حقيقة وإن كان المال الذي عنده قليلا إلا أنه مبارك، تجد أنه يبقى معه وتجد أنه ينفعه وتجد أنه يحقق أغراضه على أتم الوجوه وأفضلها وأكملها، مع أن ماله أقل من صاحب المال الكثير الذي محقت بركة ماله. فلنتطلب دائما إخواني وأخواتي البركة في أموالنا وفي أعمالنا وفي أعمارنا وفي علومنا وفي تعليمنا وفي دروسنا، نتطلب البركة من الله سبحانه وتعالى. والله يا أخواني وأخواتي، من حصلت له البركة من الله سبحانه وتعالى فإن حياته تكون حياة نعيمية، هذا في الدنيا فضلا على الآخرة، لأن هذا النعيم نعيم في الدنيا قبل نعيم الآخرة، ومحق بركة البيع عقوبة في الدنيا قبل عقوبة الآخرة. لذلك حقيقة ينبغي لنا أن نتأدب بالآداب الشرعية في البيع، وأن نعرف أهمية البيان والصدق في البيع. من التنبيهات التي ننبه عليها إخواننا الذين يبيعون وأخواتنا: ألا يحلفوا في بيعهم. الله سبحانه وتعالى يقول: واحفظوا أيمانكم. احفظوا أيمانكم، لا يتخذ الإنسان الحلف منفقة للسلعة. نحن نتكلم عن الحلف صادقا، يعني لا تجعل هذا الحلف واليمين بالله سبحانه وتعالى، يعني وإن كنت صادقا لا تجعلها بس يعني تريد أن تنفق بها سلعك، تريد أن يعني تنفق بها هذه السلعة، لا. الله سبحانه وتعالى أجل وأعظم من هذا الأمر. لذلك الله سبحانه وتعالى أمر بحفظ الأيمان. نحن نقول وإن كان هو جائز أن يحلف على شيء صادقا، ولكن ليس هذا من آداب، ليس هذا من آداب البيع. من آداب البيع أن الإنسان لا يستخدم الأيمان ولا يحلف، يقول خلاص اشتريت السلعة بكذا هذا وسعرها كذا، تبغى تشتريها الحمد لله. أما أنه يحلف ترى والله هذه السلعة اشتريتها بكذا، والله إن هذه السلعة فيها المزية الفلانية، والله إن في هذه، ما يحتاج هذا، لا يحتاج هذا. هذا كله حقيقة من يعني هوان اليمين على صاحبها الذي يعني يريد أن ينفق بها السلعة بهذا الشكل. إذن هذا كذلك أدب من آداب البيع. كذلك من آداب البيع إخواني وأخواتي أن يكون الإنسان سمحا في بيعه وفي شرائه، وسمحا في اقتضائه، وسمحا في قضائه. كيف؟ السماحة في البيع وفي الشراء، إذا باع الإنسان شيئا لا مانع أن يعطي مهلة في السداد. إذا أراد أن مثلا اشترى منه الشخص الآخر كيلو فوزن له كيلو وزيادة جزاه الله خير، هذا السماح، لا يدقق. لو مثلا الفاكهة مثلا طلعت اشترى أراد أن يشتري 3 كيلو، طلعت 3 كيلو ومائة جرام، يقول هذه المائة جرام. لكن لو قال تعال هذه طلعت الفاكهة 3 كيلو و100 جرام، احنا حسبنا الكيلو مثلا ب10 ريالات، فالثلاثة كيلو قيمتها 30 ريال، والمائة جرام أو العشرة جرام هذه قيمتها مثلا ريال، فادفع لي 30 ريال وريال 31 ريال. هذا ما هو بسمح، هو جائز، احنا ما نقول ما هو بجائز، يجوز انه يبيع وانه ياخذ حق العشرة جرام الإضافية ولا المائة جرام الإضافية، له الحق. لكن الناس اعتادت السماحة في هذه الأشياء التي هي يعني قليلة القيمة، مثلا مثل الفواكه ومثل غيرها أو البر أو الشعير إذا الإنسان باعها، فلا بد أن الإنسان يكون عنده شيء من السماحة. كذلك في الشراء، الإنسان إذا اشترى يكون سمحا في الشراء، أحيانا يعني لا يماكس المماكسة البالغة على الشيء القليل اليسير، خلاص يكون سمحا فيه. سمحا في الاقتضاء، لو إنسان عنده دين على شخص حل عليه الإيجار، يا فلان سددني إيجار البيت أو سددني إيجار الشقة، قال يا أخي حقيقة عندي ظروف هذا الشهر ودي أنك تسمح لي وتسمح لي بأسبوع أسددك الإيجار بعد أسبوع، ينبغي لصاحب البيت أن يكون سمحا، يقول طيب هذه الظروف التي عندك خذ هذه المهلة الإضافية. جاء بعد أسبوع قال يا أخي حقيقة استمرت ظروفي أمهلني أسبوعا، لابد أن يكون إنسان سمحا في الاقتضاء، يقول طيب لا بأس أنه مهلك أسبوعا، لكن لو تأخر يوم أو يومين قال خلاص الآن يلا نروح المحكمة ونرفع عليك دعوة ونخرجك من البيت، نقول هذا دليل على عدم السماحة في الاقتضاء. طيب السماحة في القضاء والوفاء كيف؟ إذا قال الإنسان يا أخي جزاك الله خير، يا أخي أنت الآن صبرت علي وأمهلتني أسبوعا أو أسبوعين أو ثلاثة أو شهرا أو شهرين، فأنا أوفيك الدين هذا وتفضل هذه الهدية. طيب هل هذا من الربا؟ نقول لا، إذا كان المقرض أو الدائن شرط هذه الهدية فنقول هذا ربا، لكن إذا كانت سماحة من الشخص عند الوفاء قال يا أخي تفضل هذا دينك وجزاك الله خير أنك صبرت علي ورعيت ظروفي تفضل هذه هدية، نقول لا بس هذه من السماحة، من السماحة في الوفاء والقضاء. لكن إذا كان شرط عليه هذه الهدية فنقول هذا من الربا المحرم، لأنه لا يجوز الإنسان أن يشرط على شخص آخر عند التأخر زيادة، إما من خلال غرامة ولا تأخير ولا هدية ولا غيره، ما يجوز. لكن إذا كان هذا سمحا في بيعه وفي شرائه، لذلك لاحظوا لو كان المسلمون عندهم سماحة في البيع وفي الشراء وفي القضاء وفي الاقتضاء، بهذه السماحة والله يمكن تزول نصف قضايا المحاكم، ما عاد نحتاج، أو ثلاثة أربعة. لماذا؟ لأجل وجود السماحة بين الناس في بيعهم وفي شرائهم. فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. القرآن الكريم هو أصل الأصول، فمن علم أحكامه ووفق للعمل بها فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، ونورت في قلبه الحكمة وصار إماما في الدين. وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدأون طلب العلم بحفظ القرآن. قال ابن عبد البر: ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها. وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه. قال سعيد بن جبير: من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي. وبالتدبر يستنبط الدقائق والأحكام، ويستطيع تطبيق القرآن على الواقع بشكل صحيح، وبه يحصل الخشية والخشوع. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لذا ينبغي أن نهتم بمدارسة القرآن في المساجد والمدارس والدور المتخصصة في تحفيظ القرآن وتعليمه، وينبغي أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعلم القرآن وتعليمه من خلال الإنترنت والفضائيات. فاعلم يا طالب العلم أن القرآن الكريم هو رأس مالك وهو أربح التجارات. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل، وكنا قد استفتحنا هذه الحلقة ببيان بعض الآداب التي ينبغي للمتبايعين أن يراعوها. هذه آداب السماحة في البيع والشراء، وعدم اتخاذ الأيمان منفقة للسلع. نحن نتكلم عن اليمين الصادقة، أما اليمين الكاذبة فهذه يمين غموس والعياذ بالله، أن يحلف أن هذه السلعة مثلا اشتراها بكذا وهو كاذب والعياذ بالله، هذه يمين غموس حرام. بل إنها ما سميت غموسا إلا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله. هذا في الحقيقة الإنسان عليه أن يجتنب يعني هذا الأمر أشد الاجتناب. إحنا نتكلم الآن عن اليمين الصادقة، الإنسان ينبغي له أن يجتنبها وألا يتخذ الأيمان منفقة للسلام. طيب، كذلك من الآداب حقيقة التي تستحب للمتعاقدين الإقالة. وش الإقالة؟ الإقالة بمعنى أن أحد العاقدين طلب من الآخر فسخ البيع، قال حقيقة أني أطلب فسخ البيع. طيب قال يا أخي طيب انتهى المجلس ما لك حق في الفسخ؟ قال نعم أدري أنه انتهى المجلس. قال طيب ولم يقع منك شرط أنك اشترط هذا؟ قال أدري أنه ما وقع مني شرط. قال طيب والسلعة ما فيها عيب؟ قال أدري أن السلعة ما فيها عيب. قال طيب ولا حصل مني تغرير ولا في غبن؟ قال أدري أنه ولا حصل لا تدليس ولا تغرير ولا غبن، لكن حقيقة أنا أطلبك طلبا أخويا لأن حقيقة ندمت على البيع هذا وكنت المفترض أني يعني أنه أحتفظ بهذا المال ولا أريد أني أشتري هذه السلعة الآن في هذه المرحلة، فودي أنك تقيلني أنك تعطيني يعني هذا الخيار الفسخ الآن، وإن كان لم يتحقق أي سبب من الأسباب التي تعطيني هذا الحق. الأسباب الأولى التي ذكرناها في باب الخيار هذه أسباب تعطيه الحق هذا إجباريا، يعني له الحق ولو لم يرضى الطرف الآخر، لكن الآن ما تحقق أي سبب من أسباب الخيار، فهل له الحق في أن يطلب الإقالة؟ نقول نعم يطلب الإقالة، ونقول يستحب للعاقد الآخر أن يقيله إذا ما كان عليه ضرر ولا شيء، مثلا هذه السلعة التي باعها سوف يجد لها مشتري آخر، فما المانع المسلم يقيل عثرة أخيه المسلم؟ ولو قال لا أنا حقيقة ما أريد أني أقيل البيع وأنا يعني أمضيت هذا البيع وأخذت الثمن وتصرفت فيه ولا أريد أني يعني وسددت به دين علي مثلا ولا أريد أني أقيل هذا البيع، فهذا حق له كذلك. إذن ما حكم الإقالة؟ نقول الإقالة جائزة، جائز طلبها، بل مستحبة في حق الشخص الآخر أن يقيل، أن يقيل هذا الشخص عثرته. ومن أقال مسلما عثرته أقاله الله سبحانه وتعالى عثرته يوم القيامة. لذلك أنت عامل الناس بهذه السماحة حتى يتحقق لك عفو الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يتجاوز عن هذا الشخص السمح في الاقتضاء، يتجاوز عنه ويقول إن هذا الشخص الذي كان يتجاوز عن المدين بسبب عسرته أو يتجاوز عن هذا بسبب عدم وفائه أو بسبب احتياج المال، فالله سبحانه وتعالى يعد نفسه أحق منه بالتجاوز، فيقول فلان هذا الذي كان يتجاوز عن عبادي فأنا أتجاوز عنه في هذا اليوم يوم القيامة. لماذا؟ لأنه كان يتجاوز عن عباد الله ويسمح له. لذلك لا شك أن تجاوز المسلم وسماحته في بيعه وفي شرائه وفي اقتضائه، سماحته في إقالة عثرة الناس، هذا من أهم الأسباب التي تحقق له سماحة الله في حقه وعفو الله سبحانه وتعالى عنه وتجاوز الله سبحانه وتعالى عن عثراته وعن ذنوبه، وما أحوجنا في الحقيقة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. لذلك إخوان الكرام هذه فرصة للتجار أن يحققوا الأسباب التي تحقق لهم سماحة الله معه وعفو الله عنهم وتجاوز الله عنهم، فرصة للتجار أن يتجاوزوا عن الناس وأن يسمحوا للناس قدر المستطاع. طبعا لا نريد إن شاء الله تعالى بأحد الضرر، ولكن الإنسان يسمح بالقدر الذي يمكنه والذي يستطيعه، ولو تجاوز حتى في قدر تنازل عن شيء من حقوقه وتنازل عن شيء من ماله، فالله سبحانه وتعالى عفو كريم ولا يضيع أحدا ولا يضيع عنده شيء ولا عمل. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى وإن كان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. في هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى الآن ثلاثة أحوال إذا حل الدين. الحالة الأولى أن تزيد عليه لأجل تأخره، وهذا محرم، هذا حال المرابي. لذلك الله سبحانه وتعالى قال فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وقال قبلها ذروا ما بقي من الربا. الحالة الثانية أن تنظره في حال كونه معسرا مجانا، تقول خلاص ما دامك معسر. وهذه الحال هي حال واجبة في حق الدائن إذا كان المدين معسرا، نقول يجب عليك أنك تنظره بدون زيادة. طيب لو كان موسرا نقول يستحب لك الإنظار، وإذا أردت أنك تطالب بحقك في المحكمة فلا بأس. الحالة الثالثة أن يعفو الدائن لهذا المدين المعسر عن بعض الحق. قال يا أخي أنا معسر وكذا ولا أصبر علي، قال أنا بصبر عليك شهر أو شهرين أو ثلاثة، وكذلك سوف أخفض لك من الدين ما تيسر، اللي يتيسر تجود به نفسه جزاه الله خير. هذه الحالة الثالثة. لاحظوا هذا المنفق، الله سبحانه قال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني أن يتصدق بشيء من دينه فهذا خير له إن شاء الله تعالى. لاحظ هذا المتصدق كيف قابل الله سبحانه وتعالى بينه وبين المرابي والعياذ بالله في الجهة الأخرى. الجهة الأخرى هذا المرابي يستغل المعسر هذا، يقول لا خلاص مزيد عليك، والمتصدق يقول للمعسر هذا بنخفض لك في الدين ونيسر عليك. شوف كيف. طيب في نظر الناس هذا من هو اللي عنده وطلب فلوس أكثر وتحقق له فلوس أكثر؟ في الموازين الدنيوية هذا المرابي زادت فلوسه وهذا المتصدق نقصت فلوسه، هذا في الموازين الدنيوية. لكن في الموازين عند الله سبحانه وتعالى وش قال الله؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فهذا الشخص الذي طالب بهذا الربا يمكن يجيه أموال ربوية ولكنها ممحوقة البركة، والشخص الآخر الذي تصدق فالله سبحانه وتعالى يبارك له في هذه الصدقة والمال الذي تصدق به وينميها له ويزيدها له ويبارك له في ماله وفي أهله وفي ولده وفي عمره وفي عمله. ماذا نريد أكثر من هذه المزية وأعظم من هذه المزية؟ فلذلك لا تغرنكم إخواني وأخواتي، لا تغرنا الحياة الدنيا ولا يغرنا بالله الغرور. يا أيها الذين آمنوا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا تغرنا هذه الأموال الإضافية التي نحصلها من هؤلاء الناس ونريد أن نكثر الأموال بحلال أو بحرام، لا، وإنما نحرص على الحلال ونحرص على السماحة ونحرص على العفو والصدقة، والله سبحانه وتعالى سوف يبارك في هذا القليل فيجعله نافعا كثيرا بإذن الله تعالى. فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل أنت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت. قال الحسن البصري: ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى. الحديث: وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه. وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت، فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. وقال ابن القيم: أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه. ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين، الذين يقضون أعمارهم في المسامرات، فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل، ونرغب الحديث الآن كذلك عن شيء مشروع في البيع، وهو أدب من آداب البيع مهم فيه، ألا وهو توثيق البيع. أحيانا تحصل نزاعات بين الناس يكون سببها عدم التوثيق. كيف يكون توثيق البيع؟ توثيق البيع بالإشهاد عليه، توثيق البيع بتدوينه وكتابته. فلو مثلا إنسان باع أرض بمثلا 100,000 دولار مثلا، ثم بعد ذلك بعد هذا البيع، نفترض أنه بعد سنة أو سنتين أو 3 سنوات حصل مثلا مشروع أو أي قرار أو أي شيء حول هذه الأرض، فصارت قيمتها بدلا أن تكون 100,000 دولار صارت قيمتها مثلا 1,000,000 دولار مثلا، أو 200,000 أو 300,000. إذا كان هذا البائع الذي قد باع الأرض هذه لا يخاف الله، فربما ادعى وأنكر البيع وقال لا ما حصل البيع والأرض لا زالت ملكي، وش اللي يضمن حق المشتري؟ لو كان هذا البيع موثق، كيف موثق؟ إما بأنهم كتبوه عند القاضي أو كاتب العدل أو في المحكمة أو كتابة العدل المختصة، أو وثقوه فيما بينهم بورقة وأشهدوا على هذه الورقة فيأتي المشتري يوثق حقه. أما لو كان البيع تم بينهم شفوي فقط وسلم له الثمن شفوي، فقد يضيع حقه لأنهم لم يوثقوا هذا الحق. فلذلك الأشياء الكبيرة، الأشياء المهمة، يندب للمتبايعين أن يشهدوا فيها وأن يوثقوها بكتابة أو بغير ذلك من أنواع التوثيق. طيب، لكن الأشياء الصغيرة، مثلا لو إنسان أراد أن يشتري مثلا من البقالة حليبا، أو أراد أن يشتري مثلا كيلو من اللحم مثلا، فلا شك أنه ما يحتاج هذه الأمور، خلاص يسلم الثمن ويستلم السلعة ويذهب بها، ما يحتاج أنه يعني يأتي بتوثيقة ولا يطلب مثلا إشهادا على هذا الأمر. وإن كان الآن بعض الأشياء السوبر ماركتات أو غيرها توثق هذه المبيعات من خلال فواتير إلكترونية، فتصدر مثلا من خلال الكاشير يصدر فاتورة إلكترونية، هذا طيب. ولكن لو ما حصل حتى هذا الأمر، الإنسان ذهب إلى بقالة صغيرة بدون فاتورة إلكترونية وبدون كاشير، فهذا الأمر إن شاء الله تعالى جائز ولا إشكال فيه. لكن نحن حقيقة ننصح دائما في الأشياء الكبيرة، الأراضي مثلا، السيارات، الأشياء التي تكون أثمانها باهظة، الأسهم، العقارات، فدائما يحفظ المتعاقدان حقوقهما في هذا البيع من خلال التوثيقة بالشهادة أو من خلال التوثيقة بالكتابة والتوقيع على هذه الكتابة. طيب، نريد أن ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي من المسائل التي انتشرت في هذا الزمان، ألا وهي مسألة بيوع التقسيط. بيوع التقسيط ما هي؟ أن يبيع البائع سلعته للطرف المشتري، والطرف المشتري يدفع ثمن هذه السلعة على أقساط مؤجلة لا يدفعها بشكل حال، هذا يسمى بيع تقسيط، فهو بيع يؤجل فيه الثمن. صورة بيع التقسيط أن يبيعه السلعة مقسطة، فيقول له كل شهر تدفع لي كذا مع الراتب. فنقول الأصل في بيع السلع وتقسيط أثمانها وآجالها شهريا أو كل شهرين أو كل 6 أشهر أو كل سنة، كل هذا جائز إن شاء الله تعالى. انتشر هذا البيع على الراتب بشكل كثير وكبير جدا في مجتمعاتنا، بسبب أن الإنسان لا يستطيع أن يتملك بيتا مثلا بشكل مباشر لأن قيمته عالية، ولكن يقول للبائع أنا أقسط لك ثمن البيت كل شهر بكذا مع الراتب، وأنا من خلال العمل 10 سنوات 15 سنة في هذه الوظيفة سوف أسدد لك ثمن البيت. فنقول بيع التقسيط جائز. طيب، هنا مسألة ثانية في بيع التقسيط، وهي هل يجوز للبائع أن يزيد في ثمن السلعة نظير هذا التقسيط؟ فيقول يا أخي الكريم أنت بلغني الآن، تريد أن تشتريها مني بثمن حال؟ ترى لو اشتريتها مني بثمن حال فأنا ببيع عليك ب1,000,000 دولار، لو اشتريته مني بثمن مؤجل فأنا بقسطه عليك مثلا كل شهر $1,000 إلى أن أستوفي حقي كاملا وقدره مثلا $1,000,000 وزيادة $100,000 أو زيادة 10 مثلا $200,000 مثلا. فيقول الثمن الإجمالي $1,200,000، نقول هذا جائز إن شاء الله تعالى إذا باعه بثمن مستقر معلوم محدد وراعى في كون هذا الثمن زيادة لأجل الأجل، نقول هذا جائز ولا بأس به. قد يقول قائل ما الفرق بين هذا وصورة الربا؟ نقول هناك حقيقة عدد من الفروق. الفرق الأول أن صورة الربا يتم فيها الزيادة في معاملة نقدية ولا يجوز إقراض النقود بزيادة، إقراض النقود بزيادة لا يجوز. أما بيع السلعة بزيادة لأجل أجل فهذا جائز. الأمر الثاني أن الربا يتزايد، فهو كلما تأخر يزيد. أما عقد البيع فإنه يتم بثمن محدد معلوم لا يمكن أن يزيد فيه. ففرضا أن عقد البيع باعه هذا المنزل $1,200,000، فتأخر هذا الشخص المدين لكونه معسرا أو لم يستطع السداد، نقول ليس من حقك أن تزيد على هذا السعر ثمن البيع الإجمالي، ليس من حقك أن تزيد ولا دولار واحد ولا ريال واحد، لأن البيع قد وقع على هذا الثمن. إذا لاحظتم هذا فرق بين القروض الربوية التي تتزايد وتنمو بالربا وبين البيوع التي لها ثمن محدد وإن روعي في الثمن التأخر في الأجل. طيب مسألة ثالثة متعلقة ببيع التقسيط، هل يجوز للبائع بسبب هذا الدين أن يشترط توثيقة؟ نقول نعم. ما هي التوثيقة؟ أن يوثق هذا الدين، يقول وثقه لي بكفيل غارم مسدد، نقول جائز. أو يقول الدائن وثقه لي من خلال تحويل الراتب بحيث أنك لا تستطيع أن تحول راتبك إلى جهة أخرى، نقول هذا جائز. لو قال الدائن الذي سلف هذا الشخص أو باعه البيت أريدك أن توثق لي برهن العقار، نقول هذا جائز. وش معنى الرهن؟ الرهن معناه توثقة يستوفي منها هذا الدائن، يستوفي منها دينه. فإذا جاء حل الأجل مثلا ولم يسدد المدين، فيقول الدائن للمحكمة، يقول أنا قد رهنت العقار هذا، بيعوا العقار هذا ووفوني حقي الذي لي والباقي يعطوه للمدين. إذن هذا كذلك توثيق بالرهن وهي جائز. وأصل بيع التقسيط أنه بيع جائز، لأنه بيع يحقق منافع للبائع ومنافع للمشتري. يحقق منافع للبائع إذ أنه يعني ينفق سلعته من خلال البيع بالأجل، ويحقق منافع للمشتري كذلك. قد يقول قائل إن الثمن قد زيد علي في بيع التقسيط وصار علي زيادة قدرها 100,000 أو 200,000 بسبب أن اشتريت العقار بالتقسيط، نقول نعم هذا نعم ضرر عليك هذه الزيادة، وأنت لو اشتريته بثمن حال يعني كسبت 100,000 أو 200,000 واشتريته $1,000,000، ولكن لماذا أقدمت على هذا؟ لأنه يحقق لك منفعة، المنفعة وهي أنه لا تملك الآن $1,000,000 وإنما تملكها مع الراتب شيئا فشيئا. فأنت بدل أنك تجمع راتبك الآن كل شهر $1,000,000 ثم تتملك بيت بعد 10 سنوات $1,000,000، فأنت أفضل لك اشتره الآن بالتقسيط، ثم بدل أن تكون المدة 10 سنوات سدده بالتقسيط على مثلا 11 سنة 12 سنة، لكنك كسبت ملكية البيت الآن بدل لا تنتظر 10 سنين. إذن هذا يتحقق في منفعة للمشتري ولا لا؟ يتحقق في منفعة للمشتري، وإن كان هناك زيادة عليه في الثمن، ولكن المنفعة التي تحصلت له منفعة ظاهرة، لأنه تملك هذه السلعة الآن مع أنه لا يملك شيئا من ثمنها. طيب هنا مسألة رابعة نريد أن ننبه إليها، وهي أن السلعة تنتقل ملكيتها بعقد البيع مباشرة للمشتري وإن لم يسدد الثمن، يعني انتقلت ملكيتها مباشرة. فإن كان البائع قد رهن هذه السلعة فمعنى ذلك أن المشتري لا يحق له أن يتصرف. طيب إن كان البائع قال لا خلاص أنا أنقل لك الملكية ويكفيني تحويل الراتب ما يحتاج أني أرهن هذا المبيع، نقول المشتري له الحق أن يتصرف في هذه السلعة بالبيع، خلاص لأنه ملكها الآن ملك تام. طيب المسألة الخامسة وهي التي نريد أن ننبه لها، وهي أن بيع التقسيط لا يجوز أن يشتمل على شروط الربا. ما هي شروط الربا؟ يقول إذا ما سددت القسط هذا ترى بزيد عليك غرامة قدرها كذا ريال أو كذا دولار أو كل ما تأخرت يوم بزيد عليه غرامة، نقول الربا هذا لا يجوز، لا يجوز الزيادة على المدين لأجل تأخره في السداد، بل الواجب على الدائن أن يمهل المدين إذا كان معسرا وأن يطالبه بالوفاء إذا كان موسرا. وأما الزيادة لأجل التأخر ولأجل المماطلة في السداد ولأجل أو الزيادة على المعسر، هذه كلها من الربا الذي يمنع شرعا على المدين وعلى الدائن أن يدخل فيه. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها